إيه ما في شك، حتى المفسقة ضلالة ليست هدى. نعم ربما يكون معذورا بتأويل فيكون مبتدعا عند قوم وليس مبتدعا بالنسبة له، لكننا لا نقبل البدعة، هو نفسه يعفى عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.